يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نبدأ حلقتنا هذه باستكمال حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أشرتم إلى كلام أهل العلم في قوله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، وتوقف بنا الحديث عند هذا الموضوع يا شيخ. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ذكرنا كلام القاضي عياض وابن سراج والعيني وابن حجر وغيرهم. الآن في كلام لابن حجر يقول يحتمل أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله، ألفه هذا المتأخر من تطويله يعني تطويل الإمام، اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء في أول الوقت، اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء في أول الوقت. يعني بعض الناس، هذا موجود بكثرة، تجد بعض الناس ما لا يقوم مع الإقامة هو في المسجد، بل يتأخر ويصرح بأنه حتى يذهب غالب الركعة الأولى لأنها طويلة، معناها في الحقيقة ليست بطويلة لكن النفس ما تنتهي. يعني إذا عودت على شيء فتطلب المزيد منه، سواء كانت في الصعود أو في النزول. نعم، يقول يحتمل أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء في أول وقت وثوقا بتطويله، بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة. يعني الآن واضح، تجد الناس وهم في طرقهم من بيوتهم إلى المساجد، نعم، يعرفون الإمام، إذا كان من أهل التطويل مشوا بالسكينة وبرفق، وبعضهم يتشاغل وبعضهم يتأخر في الخروج من البيت، لكن إذا كان يستعجل ويعرفون أنه في الصلاة ركعة تفوتهم، نعم، لا شك أنك تلاحظ كثير منهم يستعجلون حتى في مشيهم ويخالفون السنة من أجل إدراك الركعة، وثوقا بتطويله، بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول وقت، وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه، فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه. يعني لا أكاد نعم أدرك، لا أكاد أدرك مما يطول، لأنه تشاغل في بيته، يخلص من بعض الأعمال ويفرغ منها ثم ينصرف إلى صلاته، فإذا به قد ركع وفاتت. نعم، ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه، فلذلك قال لا أدرك مما يطول بنا، أي بسبب تطويله. نعم، أنا أقول هذا واضح، إذ الإقامة والتكبير والقراءة لا يسمعها من كان بعيدا عن المسجد. نعم، بخلاف اليوم بواسطة مكبرات الصوت. الآن لو كانت الإقامة، نعم، الأصل أن الأذان إعلام الغائبين، نعم، يسمعه الناس وهم في بيوتهم، لكن الإقامة لإعلام الحاضرين في المسجد، ولذا لا تكون في المنارة مثلا، وعلى هذا لا تكون المكبرات. نعم، نعم، ولذا يختار بعض شيوخنا أن الإقامة لا تكون في المكبرات ولا القراءة في الصلاة. نعم، تكون القراءة في الصلاة للمكبرات الداخلية فقط، لا يسمعهم في المسجد. نعم، يسمعهم في المسجد من حضر فقط. نعم، أما من لم يحضر ويرى أن هذا يحث الناس على المبادرة للصلاة، نعم، ولا يجعلهم يتكلون على سماع الإقامة، ولا يعتمدون عليه فينتظرونه، فيجعل هذا من باب الحث على الحث للناس على المبادرة. لكن لا شك أن هذا له أثر في بعض الناس دون بعض. صحيح. بعض الناس يجعله هذا يحتاط ويبادر إلى الصلاة خشية أن تفوته الصلاة، لكن بعض الناس نعم لا شك أن مثل هذا يتسبب في فوات الصلاة بالنسبة له. نعم. والحكم للغالب، إذا كان الأثر في الناس أكثر للمبادرة تركت الإقامة بالمكبرات، وإذا ترتب على ذلك أن غالب الناس تفوتهم الصلاة لا سيما في مثل هذه الظروف التي نعيشها، الناس في غفلة تامة، فهل يعانون على إدراك الصلاة بالإقامة بمكبرات الصوت، أو نقول لا، الأصل العدم، ولو أريد إعلام الغائبين لكانت الإقامة في المنارة. نعم. فنقيم بدون مكبرات صوت من أجل أن يبادر الناس. نعم يبادر بعض الناس من كان حريصا على إدراك الصلاة ويخشى من فواتها، لكن كثير نعم أقول هؤلاء يبادرون حتى لو لم يسمعوا. لا بعض الناس يعتمد على المكبرات. صحيح. نعم. لكن الإشكال في إيش؟ أن لو إذا أقمنا بالمكبرات اعتمد الناس عليها ولم يحضروا قبلها، وهذا ملموس وحاصل. صحيح. وهذا مضطر بعض العلماء أن يقول الإقامة لا تكون بالمكبرات ولا القراءة لا سيما الخارجية، لأن الأصل في الإقامة أنها لإعلام الحاضرين. لكن إذا ترتب عليك مصلحة كبرى ولم ترتب عليه أدنى مفسدة، وكثير من الناس اليوم في هذه الظروف التي نعيشها بحاجة إلى من يعينهم على إدراك الصلاة، وإلا قد تنتهي الصلاة والناس في بيوتهم الله ما سمعوا إقامة، فالناس بحاجة إلى ما يعينهم، والمسألة مصلحة ومفسدة. أصل وجود المكبر نعم محدث، نعم المكبر محدث، إنما أوجد لتحقيق المصلحة. نعم. فإذا كان يحقق مصلحة ويجعل عامة الناس يدركون الصلاة، نحن أقل الأحوال أن تدرك الجماعة. صحيح. نعم. أما كوننا نطلب مثالية في ظرف نعيشه الآن، هذا الأصل أن يبادر الناس من سماع الأذان. نعم. يعني بعض السلف يقول أن الرجل الذي لا يحضر حتى يدعى إنه رجل سوء. الرجل الذي لا يحضر حتى يدعى رجل سوء، ما يجي إلا إذا أذن، يعني ما يحضر إلا إذا سمع الأذان. والله معنى ذلك أن السلف كانوا يحضرون المسجد قبل الأذان. قبل الأذان. لكن الظروف الآن لانصراف الناس، نعم، والناس بحاجة إلى ما يعينهم، وأقول أنه لا مانع من إعانتهم على ذلك، لأن أصل الوجود، أصل وجود المكبر محدث. نعم. إنما احتيج إليه لتنبيه الناس وإخبارهم بدخول وقت الصلاة، فلا مانع أن يحتاج إليه بإعلامهم. نعم. في الشروع، بالشروع في الصلاة لا سيما، وعامة الناس يحتاجون إلى من يعينهم. صحيح. من يعينهم، وهذا يحقق مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. التأخر حاصل، لكن هل مع هذا التأخر تدرك الصلاة أو تفوت الصلاة؟ أيهما أفضل؟ أن تدرك. فلان يقول هو فاعل يطيل أو يطول. نعم. وهو كناية عن اسم سمي به المحدث عنه، ويقال في غير الآدمي الفلان. في غير الآدمي. نعم. الفلان معرفا باللام، قاله العيني وقبله الكرماني. وفلان هو أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام. نعم. في قصة معاذ غضب أيضا على صاحب الناضح. نعم. نعم الذي انصرف من صلاته، بل وصف بالنفاق. صحيح. نعم. حتى أتى النبي، فكلاهما أتى النبي عليه الصلاة، لا الشاكي ولا المشكي، أتى النبي عليه الصلاة والسلام. غضب أبي لأن هذا انصرف. أي نعم. نعم، ولا شك أن مخالفة الإمام نعم تدعو إلى وجود شيء من ما في النفس. صحيح. ما في النفوس، نعم، يؤثر في النفوس هذا. صحيح. طيب. فغضب أبي. قبل هذا إن أذنت دكتور، فيما يتعلق بقوله فلان على اعتبار أنه هذا للإنسان والفلان لغير الإنسان. نعم. كذا يستقيم ثبت هذا يا شيخ عن غير العيني و. لهم ينقلون عن الأصول عن اللغة. يعني يقال مثلا جاءه الحيوان الفلاني كذا. لا، إذا إذا سمي حيوان باسم مثلا. نعم، حمار سمي بعفير مثلا. فلا تريد أن تسميه. تقول جاء الفلان. جاء الفلان. نعم. إطلاقهم لعلان هل هو محدث؟ فلان وعلان محدث أم باب المقابلة؟ الإذر إنه من باب الإتباع. الإتباع. الإتباع. باب الإتباع. عطشان ونطشان. نعم. فلان وعلان إتباع. نعم. باب الإتباع. أي نعم. مثل ثقة النقة. أي نعم. ضعيف النعيف. نعم. نعم، حياك وبياك. المقصود نعم. أنها الإتباع بابه واسع. صح. ومن أفضل ما كتب فيه كتاب الإتباع لأبي الطيب الحلبي اللغوي. كتاب نفيس هذا. فغضب أبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض ذا الحاجة. قال ابن حجر: فأبان هذا الحديث أن المراد بقولي في حديث الباب مما يطول بنا فلان، أي في القراءة، واستفيد منه تسمية الإمام وبأي موضع كان. في وين؟ نعم. كان نعم. هل كانوا يصلي بهم أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قباء. وفي يعني بني سلمة. في قباء. إيه، هذا في قباء. ومعاذ بني سلمة والنبي عليه الصلاة والسلام في مسجد المدينة. يقول: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة، قال الراغب: الوعظ زجر مقترن بتخويف، زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير. هذا الأصل في الوعظ، زجر مقترن بتخويف. مع الأسف أنه الآن يعتبر قد يوعظ بعض الناس بطرق غير مباشرة، أما بنكتة ولا تمثيلية ولا نعم، لكن الأصل في الوعظ زجر مقترن بتخويف. يعني بعض الناس يتخذ إيش النكت للوعظ. نعم، مو بحاصل هذا؟ بلى حاصل، لكن الأصل في الوعظ أن يكون بقال الله وقال الرسول، هذا الأصل، وأن يكون من يتولاه من أهل الانكفاف عما يعظ به. نعم، ليقتدى به ويعمل بقوله. إذا وجد هذا وهذا الشيء كيف؟ يعني وجد من يعظ بهذا، وهؤلاء أهل الوعظ بالنكتة لهم أهلهم ولهم من يحادثون، ولا يمكن الوصول إلى من يصلون إليه إلا عن طريقهم. المقصود أن هذا هو الأصل، يعني الأصل أن يعظ الناس فذكر بالقرآن. نعم، وعلى كل حال من لم يتعظ بالقرآن ما أدري كيف. الآن يا شيخ أحسن الله لك، بدأ بعض الناس ممن يكتبون من يسمون أنفسهم دعنا نقول أهل التنوير وغيرهم، يتهكمون بالوعظ ويعتبرونه أسلوبا تأخر عن العصر كثيرا، وإذا تحدثوا عن أحد قالوا هؤلاء وعاظ، يعني يسمون بعض من يكتب بالوعاظ. أنا لا أتعجب من هؤلاء، أتعجب من بعض طلاب العلم الذي إذا قيل له لماذا لا تعتني بكتب الرقاق من كتب السنة مثلا، قال أنا لا أريد أن أصنف واحد. الله. كانوا يرى أن الوعظ غير العلم، ما علم أن الوعظ وظيفة الأنبياء. نعم، فهذا مثار العجب. صحيح. وإلا هو يعرف، ما في شك أن الناس يستروحون ويصفون الشخص بأبرز ما عنده. نعم بعض الناس يصير عنده فقه لكنه يشتهر بخطابة، فيقال فلان خطيب، فإذا أريد أن يسأل عن مسألة علمية يقول فلان خطيب. نعم، والعكس قد يكون فقيه وحاضر في مسجد ومع ذلك يتأخر الإمام عن خطبة الجمعة، فلا هو له يتشجع لأنه مصنف والناس ينظرون إليه على أنه فقيه، ولا غيره يشجعه لأن نظرة الناس إليه تختلف عن واقعه. وإلا فالأصل أن العلم علم بجميع فروعه. نعم، وهذه وظيفة الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القاضي وهو المفتي وهو الداعية وهو الخطيب وهو كل شيء، وكذلك وراثه عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يريد أن ينظر إلى كلام الناس، أنا لا أريد أن أصنف واعظ، لا أريد أن أصنف خطيب، مو صحيح أبدا، لأنك وأنت فقيه كيف تبلغ الناس وأنت لست بخطيب؟ ويوجد تقصير في هذا الباب، لكن على طالب العلم أن يسدد ويقارب، لا يجعل هذا يطغى على هذا بحيث يسلك أسلوب معين يصده عن غيره. نعم، فالوعظ زاجر مقترن بتخويف، وقال الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب، والعظة والموعظة الاسم. نعم، وعظ يعظ وعظا، والعظة مثل العدة والزنا، والموعظة الاسم عن اسم المصدر. نعم، قال تعالى يعظكم لعلكم تذكرون، وقال قل إنما أعظكم، وقال ذلكم توعظون، وقال قد جاءتكم موعظة من ربكم. وبهذا تختلف الموعظة عن الدرس والمحاضرة، عن الدرس والمحاضرة. في العصور المتأخرة استعمل لفظ ما لا أعرفه عند المتقدمين، التوعية مثلا. نعم، توعية الناس تسمى بها الآن وزارات وإدارات ومؤسسات. إدارات نعم. إدارات كبيرة، في جهات شرعية. نعم، الجهاز التوعية جهاز كذا. نعم، ورأيت في بعض الجهات كرسي الشيخ العالم الذي يشرح به العلم مكتوب عليها التوعية الإسلامية وكذا. نعم، نعم. على كل حال اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن الألفاظ الشرعية ينبغي أن يتقيد بها. الواعظ واعظ، المعلم معلم، الخطيب خطيب، وهكذا. أقول بهذا بما ذكر عن الموعظة تختلف عن الدرس الذي يقرر فيه العلم بدقائقه. أما الموعظة فالغالب أن تكون إما للعامة أو لمن يلاحظ عليه مخالفة. نعم، في حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. نعم، لا بد أن يكون الواعظ مؤثر. نعم، ليصل كلامه إلى القلوب، ولا بد أن يكون الكلام نابعا من قلبه لينفذ إلى القلوب. أشد غضبا، أشد بالنصب نعت لمصدر محذوف، أي غضبا أشد، وغضبا نصب على التمييز. وسببه إما لمخالفة الموعظة أو للتقصير فيما ينبغي تعلمه، كذا قال ابن دقيق العيد. سبب الغضب إما لمخالفة الموعظة، لأنهما قصتان، نعم، لمعاذ ولأبي، فإن كانت قصة أبي متأخر عن قصة معاذ اتضح السبب. نعم، فالأمر واضح لأنه خالف الكلام الذي وجه به معاذ. نعم، وإن كان متأخرا عنه فيكون أبي قد قصر في تعلم ما ينبغي تعلمه، كذا قال ابن دقيق العيد. وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمري. أبو الفتح اليعمري يعرف بإيش؟ ابن سيد الناس. نعم هو بفتح العمري، بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك، يتوقف على تقدم الإعلام بذلك. قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال، لئلا يعود من فعل ذلك إلى من فعل ذلك إلى مثله، لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله. لأن أحيانا إذا كان الكلام مهم وأريد أن يعمل به يلقى بقوة، ما يلقى إلقاء عابرا يمر عليه مرور كما يقول مرور الكرام، لا، لا بد أن إذا كان في غاية الأهمية أن يحفر بالقلوب، نعم، وأن يودع سويداء القلوب من أجل أن يعتنى به ويعمل به، ولذلك اقترن بالغضب. يقول ابن حجر: هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب، أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور. الاحتمال الثاني وهو التقصير من تعلمي العلم، نعم، أبي ما ينبغي تعلمه، نعم، تقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه، هذا احتمال الثاني. يقول: ولا يرد عليه التعقب المذكور. وقال العيني في بعض النسخ: أشد غضبا منه من يومئذ، نعم، ولفظة منه صلة أشد، فإن قلت الضمير راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أشد منه، ما رأيت أشد منه، نعم، من يومئذ. إذا كان الضمير راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيلزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو المفضل وهو المفضل عليه، لأن أشد أفعل تفضيل، صحيح، لا بد فيها من مفضل. من المفضل المفضل عليه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون المفضل المفضل عليه شيئا واحدا. وهذا لا يأتي ولا ما يأتي؟ ما يأتي. طيب ما تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان؟ آه، أجود ما يكون في رمضان، معناه دائما هو الأجود عليه الصلاة والسلام من الناس كلهم، ويزداد، لكن هو وجوده في رمضان أجود منه في غير، في غير رمضان، فهو المفضل المفضل عليه. نظرا باختلاف الأحوال يصلح باعتبار حال مفضل وباعتبار حال أخرى مفضل عليه. وهنا يقول: قلت جاز ذلك باعتبارين، فهو مفضل باعتبار يومئذ ومفضل عليه باعتبار سائر الأيام، وهو مأخوذ من الكرماني. كلام العيني في الغالب، يعني هذه اللطائف التي يريدها الكرماني، العيني في الغالب يأخذها بحروفها من الكرماني، من الكرماني، ولا يشير إليه، وهذا مر بنا مرارا، لا يشير إليه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب، نعم، فقال لمن طلب منه الوصية: لا تغضب، وكرر ذلك عليه مرارا. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وغضب في مواضع، لماذا؟ لأجل مخالفة المشروع. والغضب إذا كان دافعه الغيرة على الدين لانتهاك المحارم فهو شرعي، وإلا فهو مذموم. من يومئذ، يعني من ذلك اليوم، وجر اليوم بالكسرة الظاهرة لإضافته، لكنه يبنى إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني، كيوم ولدته أمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أي يا أيها الناس، لأنه منادى، فحذف حرف النداء، والمقصود بالنداء هو الناس، مقصود بالنداء الناس. لماذا ما دخلت يا على الناس مباشرة؟ يا الناس توصل إلى منادات الناس بأي، لماذا؟ للتنبيه، الهاء للتنبيه، أيها، لكن توصل إليها ليتوصل إلى نداء ما فيه ال. هل يجوز نداء ما فيه ال؟ يا الرجل، لا، لا يجوز إلا في حال الضرورة، نعم، باضطرار. يقول: شذ جمع يا وأل إلا مع الله، تقول يا الله، ومحكي الجمل. نعم، المقصود أن يتوصل إلى نداء ما فيه أل بأيها، وهذا كثير. صحيح. وإنما جاءوا بأي ليمكن وصل التوصل إلى نداء ما فيه الألف واللام، لأنهم كرهوا الجمع بين التخصيص بالنداء ولام التعريف، فكان المنادى هو الصفة والهاء مقحمة للتنبيه، قاله العيني إنكم منفرون، وفي رواية إن منكم منفرين، أي عن الجماعات، إن منكم منفرين يعني عن الجماعات، قاله الكرماني. قال ابن حجر فيه تفسير للمراد بالفتنة في حديث معاذ أفتان أنت، وهنا قال إن منكم منفرين، فدل على أن المراد الفتنة التنفير. قال ابن حجر فيه تفسير للمراد بالفتنة في حديث معاذ أفتان أنت، ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ، فلهذا أتى بصيغة الجمع. وفي قصة معاذ واجهه وحده بالخطاب، إن منكم منفرين يعني معاذ وأبي، وإن كان هناك ثالث ما نقلت قصته. نعم نعم، وممن سيأتي ممن يطول وينفر الناس. نعم، لكن معاذ باعتباره الأول واجهه النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام أفتان بدون جامع. نعم طيب، يقول يحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ، فلهذا أتى بصيغة الجمع. في قصة معاذ واجهه وحده بالخطاب، وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ، وبهذا يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد. لكن هل يظهر تقدم قصة معاذ على قصة أبي؟ أنا من جهة أخرى يبدو لي أن قصة أبي متقدمة على قصة معاذ. لماذا؟ لأنه في قصة أبي ما واجهه باللوم والإنكار، وإنما خطب الناس على عادته عليه الصلاة والسلام في عدم المواجهة. لكن معاذ باعتبار أنه تقدمه من تقدمه هذا التوجيه بالخطبة، فوجه له اللوم، لأن الإنسان إذا فعل المخالف لأول مرة لا ينبغي مواجهته، يعني يوجه كعادة النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الناس ما بال أقوام، ما بال أقوام إلى آخره. لكن إذا خالف واحد بعد هذا الكلام يواجه إليه، يوجه إليه مباشرة. طيب، فأقول من هذه الحيثية احتمال أن يكون قصة معاذ متأخر عن قصة أبي. إذن أحسن الله إليك، نستأذنك في أن نستكمل بالذات فيما يتعلق بمسألة التخفيف في الصلاة وكيف تضبط هذه، لأن هذه المسائل يكثر السؤال عنها بإذن الله في الحلقة القادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في حلقة قادمة بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.